السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله ألا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة جديدة من هذه الليالي المباركات من ليالي شهر رمضان المبارك، نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا في كل ليلة، نحن مع نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، نقف في كل ليلة دقائق معدودات مع نداء من كتاب ربنا، ولعلنا ننتفع بذلك. نقف موقف المتدبر المتأمل في خطاب ربنا جل جلاله لنا، وقد بدأنا هذه الكلمات بذكر وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لما أتاه الرجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي. اعهد إلي يعني أوصني، أسألك الوصية. فكانت ونعم الوصية من رجل هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان يوصي المسلمين بأن يأخذوا القرآن عنه وأن يستمعوا القرآن ويقرأوا القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه مع دقة ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. وعبد الله بن مسعود الذي كان يقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويبكي لتلاوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي، أريد الوصية. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول، أجل، هذا القرآن كلام ربنا تكلم به حقيقة، كلمنا ربنا جل جلاله بأفضل الكلام بهذا القرآن، القرآن الكريم كلام ربنا. فعبد الله بن مسعود، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يستمعون ولا يقرؤون القرآن كسماعنا ولا قراءتنا، لا، الصحابة كانوا يقفون أمام القرآن وكأن الله جل وعلا يكلمهم، كأن الله جل وعلا يكلمهم. عبد الله بن مسعود يقول له: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فأعرها قلبك وسمعك، أعرها قلبك وسمعك. إذا سمعت القرآن، إذا سمعت الله يكلمك، فهذا ليس فلان ولا فلان من أهل الدنيا، إنما الملك الجليل الغني جل جلاله يكلمك. فحقيق بكل من يريد فلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا ونعيما في الآخرة أن ينتبه وأن يستمع بقلبه وبسمعه لكلام ربه الجليل الغني عن العالمين الذي يكلمه. فأعرها سمعك وقلبك، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. النداء الجديد قول ربنا جل جلاله في سورة الأنفال: استمعوا بقلوبكم، أعرني سمعك وقلبك أخي الكريم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا وسعديك. إن تتقوا الله، هذا شرط وعليه جزاء وثواب. إن تتقوا الله، إن تحققوا هذا الشرط تكون لكم الجائزة، بل الجوائز التي ذكرت في الآية بل وغيرها كثير. مر معنا كثير جدا جدا الكلام عن تقوى الله، وهي اللؤلؤة المنشودة والدرة المطلوبة من وراء الصيام بل ومن وراء كل العبادات. وتكلمنا كثيرا عن تعريف التقوى، ومرت معنا وهي كثيرة في القرآن الكريم مأمور بها، وذلك لأهمية التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. تكلمنا عن التقوى وأن محصلة تعريفات العلماء لتقوى الله إن العبد علشان يكون من المتقين ينبغي عليه أن يجعل بينه وبين غضب الله وبين عقوبة الله وقاية. بماذا؟ بفعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه. وذكرنا أيضا من تعريفات أهل العلم للتقوى أنك تعمل بطاعة الله على بصيرة، على نور من الله، ابتغاء مرضات الله، وتبتعد عن معصية الله، تبتعد عن كل المعاصي. هذا هو التقى كما ذكرنا قبل ذلك. خلي الذنوب، اترك الذنوب وابتعد عن الذنوب، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله محصلة تعريف العلماء لها إن الإنسان يجعل بينه وبين عقوبة الله وبين سخط الله وقاية وستر ينجيه ويحميه من ذلك. وذكرنا أيضا من تعريفات العلماء للتقوى قول بعضهم: التقوى أن يراك الله حيث أمرك، تكون موجود في المكان الذي تعرف أن الله يحب أن تكون موجود فيه، وأن يفتقدك حيث نهاك، المكان اللي أنت عارف أن رب العالمين لا يحب لك أن تكون فيه تبتعد عنه، هذا من التقوى. وذكرنا أيضا قول بعض أهل العلم أن التقوى هي الخوف من الجليل والرضا والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وتكلمنا في مرة كاملة عن ثمرات التقوى، منها الثمرات العاجلة ومنها الثمرات الآجلة. تكلمنا وذكرنا من ذلك التيسير وتفريج الكروب والرزق من حيث لا نحتسب، وتيسير الأمور وتفريج الكروب والرفعة. وتكلمنا عن أن المتقين فوق الناس يوم القيامة، وأن الآخرة كلها عند ربك للمتقين، وأن الله مع المتقين، وأن الله يحب المتقين. ذكرنا ذلك وأفضنا، ومر معنا الكلام كثيرا على ذلك، وسيأتي أيضا في ما يستقبل من آيات القرآن الكلام عن تقوى الله، لأنها الدرة المنشودة والغاية التي يبحث المؤمن عنها. نسأل الله أن يرزقنا تقواه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا وسعديك. إن تتقوا الله، إن تحققوا تقوى الله، إن تلزم تقوى الله بفعل ما أمرك الله والانتهاء عما نهاك عنه الله جل وعلا، تكون لك جوائز. ذكر رب العالمين منها في هذه الآية أربع جوائز وفي غير ذلك من الآيات. العبد التقي تكون له معية الله، ومن كان الله معه فلا أحد يغلبه، ومن كان الله معه فلا غالب له. من كان الله معه فالله يرعاه ويكلأه ويحفظه، ومن كان الله يحبه فلا حاجة له في الدنيا بما فيها. من أحبه الله، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا لحبه. من الشرف أن يحب العبد رب العالمين، أن يحب عباده الصالحين، أن يحب كتابه، أن يحب شرعه. والشرف كل الشرف أن يحبك الله، أن يذكرك الله في السماوات، أن يرضى عنك الملك الجليل، هذا يكون لأهل التقوى، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تلزموا تقوى الله بفعل ما أمركم الله والانتهاء عما نهاكم عنه الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو أصل في اللغة الفارق بين شيئين. طيب المقصود به في الآية، المقصود به في الآية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، المقصود به نور يلقيه الله جل وعلا في قلب العبد الذي حقق تقوى الله، نور يجعله الله في قلب العبد الذي حقق تقوى الله يفرق به بين الحق والباطل وبين ما يرضي الله وبين ما يسخط الله وبين ما يجلب عليه النفع أو يجلب عليه الضرر. تقوى الله جل وعلا تجلب في قلب العبد فرقان، نور يفرق به بين الهدى والضلال، بين الظلمات وبين النور. الناس تكون في حيرة شديدة في كثير من الأحيان وكثير من المواقف وكثير من المواطن، والعبد الذي رزقه الله تقوى واجتهد أن يكون من عباد الله المتقين يجعل الله عنده من الفراسة ومن النور الذي يكون في قلبه ومن هذا الفرقان ما يدفعه لفعل الخير والابتعاد والنفور من الشر ومواطن الشر ومواطن الضلال وأهل الضلال ومن يدعون إلى الضلال. هذه من أعظم الجوائز التي يجعلها الله لمن يلزم تقواه، لمن يلزم تقواه في السر وفي العلن. من يلزم تقوى الله يجعل الله جل وعلا في قلبه نوراً وفرقانا يستطيع به أنه يفرق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، بين الظلمات وبين النور، بين ما يجلب له النفع وما يجر عليه الضرر عياذا بالله. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما سمي الفاروق لأنه بإسلامه ظهر ثم فارق بين السر والعلن. المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه استطاعوا أن يستعلوا بإسلام وكانوا يستخفون ويطاردهم أهل الكفر ويحاربونهم ويلقون من أهل الضلال العذاب ويلقون منهم التهديد والوعيد والمطاردات في ديارهم وبيوتهم وأموالهم وأهلهم. لما أسلم عمر رضي الله عنه جعل الله جل وعلا بإسلامه عزة واستعلى المؤمنين وبدأوا يظهروا إسلامهم وعرفوا أن الله عزهم بهذا الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق وبين الضلال. عمر رضي الله عنه من عباد الله المتقين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. تنظر في حياة أهل التقوى ترى معهم هذا الفرقان وهذا النور، يستطيع أن هو يميز بين الحق وبين الباطل في وقت يلتبس أو تلتبس كثير من الأمور على الناس، لكن ترى هذا الإنسان الذي سلك طريق تقوى الله عز وجل واستمسك بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن معصية الله جل وعلا وعن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى لهذا الإنسان نور وترى في سلوكه السبيل هداية وترى أن الأمور تتضح له وينجيه جل وعلا مما قد يقع فيه كثير من العباد. عمر رضي الله عنه الفاروق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر لو سلكت فجا أو لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. الشيطان لا يستطيع أن هو يلبس عليه لأن معه الفرقان ومعه هذا النور الذي جعله الله وألقاه في قلبه لما التزم تقوى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثون، أناس تحدثهم الملائكة، فإن يكن في أمتي منهم، فعمر، عمر رضي الله عنه جعل الله له من هذا الفرقان ومن هذا النور ومن هذا ومن هذه الفراسة الشيء الواضح. طبعا أهل التقوى في كل زمان ومكان معهم من هذا النور ومعهم من هذه الفراسة ومعهم وفي قلوبهم من هذا الفرقان، لكن عمر رضي الله عنه نذكر لأنه كان مميزا معروفا في تاريخ المسلمين بذلك. حتى قال عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال ما قال أبي في شيء أظنه كذا يغلب على ظن الأمر الفلاني كذا إلا وكان كما قال أبي. ما قال عمر رضي الله عنه لشيء أظنه كذا إلا وكان كما ظنه أبي كذلك. فعمر رضي الله عنه من أهل التقوى الذين جعل الله في قلوبهم هذا الفرقان الذي يميزون به بين الحق والضلال وبين الظلم وبين النور، يعرفون الهدى لا تلتبس عليهم الأمور. كذلك كل عبد يتقي الله ويلتزم تقوى الله يمنحه الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة، نعمة الفرقان الذي هو عبارة عن نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد يميز به في الأمور الملتبسات التي تلتبس على كثير من الناس، يعلم أن الحق في كذا وأن البعد عن الشر في الابتعاد عن كذا والابتعاد عن كذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال بعض العلماء: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، قالوا أنها بمعنى واحد، هو تكفير الذنوب، إسقاط العقوبة والستر من الله. وقال بعض العلماء: لا، بل هناك معاني مختلفة بين هذه وتلك، لا سيما أنه قد جاءت الواو بين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، فقالوا هذه الواو تفيد أن في معنى زائد بالنسبة للمغفرة عن تكفير السيئات. فقالوا: اسمع، نسأل الله أن يكفر عنا جميع ذنوبنا وأن يجنبنا الزلل. قالوا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه هي الجائزة الأولى. اسمع، قالوا: ويكفر عنكم سيئاتكم. التكفير هو الستر والتغطية، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. حتى في دنيا الناس يسمون المكان الفلاني كفر إذا كانت حوله أشجار عالية كبيرة تغطي المكان، ويسمى الزراع كفار لأنهم يكفرون ويغطون البذور في باطن الأرض، يكفرون ذلك ويغطون ويسترون ذلك. ويكفر عنكم سيئاتكم أي يسترها عليكم. اسمع لهذا الحديث الجليل الجميل العظيم، والذي فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد يدنيه الله جل وعلا يقربه حتى يجعل كنفه عليه، يعني ستره، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اسمع: ثم يجعل الله جل وعلا يقرره بذنوبه. ده عرض مش حساب. الحساب يعني انت عملت كذا يوم كذا ليه؟ الحساب سؤال ينتظر جواب. ليه قلت كذا يوم كذا؟ ليه فعلت كذا يوم كذا؟ لكن العرض شيء آخر. العرض هو الذي مذكور في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنيه حتى يجعل كنفه عليه ويقول: أتذكر يوم كذا؟ يوم أن صنعت كذا وكذا؟ أنت فاكر اليوم الفلاني لما قلت الفلان كذا؟ لما منعت كذا؟ لما أعطيت كذا؟ لما ذهبت للمكان الفلاني؟ لما امتنعت عن كذا؟ لما فعلت كذا؟ فيقول العبد: أذكر يا رب، أنا فاكر. هو ما يستطيع أن هو ينكر. ليه؟ لأنه إذا أنكر بلسانه ربما نطقت الجوارح تشهد عليه. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فلذلك ترى يقول إيه؟ أذكر يا رب. طيب، أتذكر يوم كذا؟ يوم أن فعلت كذا وكذا؟ أذكر يا رب. أتذكر يوم كذا؟ يوم أن فعلت كذا وكذا؟ أذكر يا رب. حتى يظن العبد إنه هالك، نسأل الله السلام والستر والعفو والعافية. فيقول الله الجليل الرؤوف الرحيم الودود اللطيف جل جلاله، يقول إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. محدش من الخلق سيعرف عن هذه المعصية شيء، لا، هذا تكفير الذنوب، هذا من تكفير الذنوب أن يسترها الله وعلى هذا العبد. إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. إن تتقوا الله، عد معي الجوائز، يجعل لكم فرقانا، النور اللي في القلب اللي يجعل الله في قلب المؤمن يفرق به بين الحق والباطل والضلالة والهدى، وفي أوقات تلتبس الأمور على الناس. قال ويكفر عنكم سيئاتكم. التكفير والستر والتغطية، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ويغفر لكم. المغفرة فيها إسقاط للعقوبة أيضا، لكن فيها معنى زائد، حتى وإن اطلع بعض العباد على ما وقعت فيه من المخالفة، طالما عدت إلى الله بتوبة نصوح صادقة يعلم الله صدق توبتك من قلبك، وتقبل على الله نادما على ما فعل، عازما على ألا تعود، تفعل الخير وتنوي ألا تعود للشر وتترك المعصية، يقبلك الله ويغفر لك ويسقط العقوبة عنك. وأما الأول فستره الله جل وعلا وأسقط عنه العقوبة، لكن ويغفر لكم يسقط العقوبة، فلا تخاف. حتى وإن عرف فلان بالأمر الفلان، تب إلى الله وارجع، مهما كثرت الذنوب فإن الله يقبلك. يبقى يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، الثالثة ويغفر لكم، الجائزة الرابعة وهي أكبر الجوائز على الإطلاق، قال والله ذو الفضل العظيم. أين الجائزة؟ قال أهل العلم والله ذو الفضل العظيم، المعنى أنه يجازيه الجنة، يجازيه بالجنة، دار الراحة والاطمئنان، دار لا مرض فيها ولا تعب ولا نصب، دار يقال لأهلها يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، في سن الشباب الكل إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش مرض، إن لكم أن تسعدوا ما عادش حزن ولا ضرر، إن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما دار ببالك. فالجنة أفضل وأغلى وأعظم وأجمل من ذلك، لأن لا لشيء إلا لأن الذي أعدها هو الله، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تأمل في حال هؤلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ماذا ستصنع لهم يا رب؟ قال فلا تعلم نفس، مهما الناس فكرت ومهما الناس سمعت ومهما الناس شافت ومهما الناس قرأت حتى عن نعيم الجنة في القرآن، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اعمل اليوم والزم اليوم تقوى الله جل وعلا، الزم طاعته والزم عتبة عبوديته، وأقبل عليه مع الصيام بالقيام بالصدقة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بكف الأذى عن المسلمين بمساعدة المحتاج بكل سبيل من سبل الخير، أقبل على ربك. نسأل الله أن يجمعنا في جنته، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. كان نداء الليلة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إن شاء الله إلى ليلة مقبلة ونداء جديد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، وأن يعيننا دائما وأبدا ما بقينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.